إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا مع الأحاديث ولما مع الفوائد التي استخلصها العلماء من حديث جبريل مع الفوائد التي استفادها العلماء من حديث جبريل أول فائدة لهذه الليلة هو أن مجالس الرجال لا يغشاها النساء مجالس الرجال لا يدخلها ولا يختلط فيها النساء على عكس ما هو شائع من بعض أشباه الدعاة بعض ممن يحسب على الدعاة في مجالسهم تجد الرجال والنساء في المجلس الواحد ويظهر على بعض القنوات الفضائية وإن كانت النساء في جهة والرجال في جهة إلا أن أو إلا أنهم اجتمعوا في قاعة واحدة ويعني حتى النساء إذا أتينا مثل هذه المجالس يأتينا متعطرات متزينات مبديات لزينتهم على خلاف مجلس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه اختلاط كان فيه الرجال على حيلة إذن أول فائدة نستفيدها من حديث جبريل في هذه الليلة هو أن مجالس الرجال لا تدخلها ولا تختلط فيها النساء كذلك مجالس النساء لا يحق للرجال أن يدخلوها النساء على حدة في مكان خاص والرجال في مكان خاص إذن هذه أول فائدة الفائدة الثانية قول جبريل وهذه كان سبقت الإشارة إليها في قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أراد جبريل أن يوهم الصحابة أنه أعرابي أراد جبريل أن يوهم الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأعراب لذلك نادى يا محمد ولم يقل يا رسول الله وهذه قلنا هي عادة الأعراب في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا أبا القاسم أخرج إلينا أخرج إلينا فعاتبهم الله قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير الله كذلك يقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تنادي وش يا محمد ما تنادي وش يا أبا القاسم وما تنادي وش يا عبد الله أكرموه كما أكرمه الله قولوا يا رسول الله قولوا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذا صح أصدقائكم لكن هذا رسول الله يجب أن يحترم ويجب أن يعظم ويجب أن يكرم ولا يهان فنادوه يا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو يا نبي الله أو يا رسول الله المهم لا تنادوه باسمه لأنه هو رسول فالآن لماذا إذن جبريل نادى النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد العلماء يذكرون أحد احتمالين إما أن هذا كان قبل النهي قبل النهي جبريل نادى النبي يا محمد إما هذا والاحتمال الثاني وهو الأقوى أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يفعل كما تفعله الأعراب أراد أن يمشي ويفعل على ما تفعله الأعراب في عادتهم حتى يوهم وحتى يبين ما تفعله الأعرب. إذن هذه الفائدة الثانية. فائدة أخرى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والآن ندخل في الحديث، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الآن منطلق في شرح الحديث، قال: أخبرني عن الإسلام. الإسلام في اللغة هو الانقياد والاستسلام، أنك تنقاد كما نقول إحنا، تأخذ ضاي، تنقاد وتستسلم لله رب العالمين، هذا هو الإسلام في اللغة. والإسلام في الشرع هو إظهار الشريعة والتزام ما أتانا به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الإسلام، الإسلام أنك تظهر الشريعة وتلتزم وتفعل وتأتي ما أتاك به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر الإسلام، سألوا عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. أنا تشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، نعم، وتحج البيت. هذا الخمسة. لما سئل النبي قلنا عن الإسلام، أجاب بالأعمال الظاهرة. لما سئل النبي عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أعمال ظاهرة. الصلاة عمل ظاهر، تلفظ بالشهادة عمل ظاهر، الصيام عمل ظاهر، الحج عمل ظاهر، والزكاة عمل ظاهر. أجاب بالأعمال الظاهرة. لكن لما ولا أجاب بالعمل الظاهر، لأن هذا هو الذي يناسب معنى الإسلام. الإسلام قلنا استسلام وانقياد، تناسبه الأعمال الظاهرة، يناسب هذا المعنى، أعمال الظاهرة، تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة تناسب معنى الاستسلام والانقياد. لما سئل عن الإيمان أجاب بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله شيء ما هوش واضح. الإيمان بالله هذا مش جسمي، تؤمن بالله، تؤمن بالكتاب، بالأنبياء، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقضاء خيره وشره، نعم، حلوه ومره. إذن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أجاب بالأعمال الباطنة، وهذه الأعمال الباطنة توافق معنى الإيمان اللغوي، وهو التصديق والإقرار، وهو التصديق والإقرار. لذلك كاين قاعدة عند العلماء يقولوها: كلمة الإسلام والإيمان إذا اتفقتا لفظا اختلفتا معنى، وإذا اختلفتا لفظا اتفقتا معنى. ما معنى الكلمة؟ كلمة الإسلام كلمة الإيمان، كثير من المسلمين ما يفرقوش بين الإسلام والإيمان، احنا اليوم إن شاء الله هنتكلم على التفريق. كلمة الإسلام كلمة الإيمان، هاتان الكلمتان إذا اتفقا لفظا، معناه جو في سياق واحد، في كلام واحد، في جملة واحدة، إذا جاءت كلمة الإسلام بجنبها كلمة الإيمان، كلمة الإسلام عندها المعنى الخاص بها وكلمة الإيمان عندها المعنى الخاص بها، ما لهمش متفقين في المعنى. إسلام أعمال ظاهرة، إيمان أعمال باطنة، هذه الأولى، إسلام أعمال ظاهرة، إيمان أعمال باطنة. إذا جاءت كلمة الإسلام مفردة فقط فإنها فيها معنى الإسلام زائد معنى الإيمان، وإذا جاءت كلمة الإيمان مفردة فقط فيها معنى الإسلام زائد معنى الإيمان، معناه يدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. كل إسلام وحده تدخل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وفي الإيمان إذا ذكر مفردا تدخل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لكن إذا جمعناهم وحطيناهم في سياق واحد، في جملة واحدة، في صين واحد، كلمة الإسلام عندها معناها الخاص بها، وكلمة الإيمان عندها معناها الخاص بها. وحنجيب الأدلة. يقول الله عز وجل يعني من مجيء كلمة الإسلام مفردة في القرآن، يقول ربي في القرآن: ومن يبتغي، من مجيء كلمة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. هنا كلمة الإسلام يا هل ترى تصدق غير الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتين، ولا يدخل فيها الإيمان بالله والإيمان بالملائكة واليوم؟ هنا يدخل كل شيء، إذا ذكرت بمفردها يدخل فيها الإسلام زائد الإيمان. هذه قاعدة مهمة جدا، تدخل فيها. نزيد نجيب آية ثانية: إن الدين عند الله الإسلام. كلمة الإسلام يدخل فيها الإيمان بالله، إيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر، يدخل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، وشهادتين باب أولى. هذه في الإسلام. نروح للإيمان. يقول ربي في القرآن: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هنا ماشي معناه ومن يكفر بالإيمان معناه غير اللي يكفر بالله ولا بالنبي ولا بالرسول، حتى اللي يكفر بالصلاة، حتى اللي يكفر بالزكاة، حتى اللي يكفر بالحج، حتى اللي يكفر بالصيام. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، كلمة الإيمان والإسلام. نزيد نجيب حديث آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة، 70 خصلة، ورواية 60. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا الآن يسأل سائل، يقول لنا: جبريل سأل النبي عن الإيمان فأجاب بالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل والقضاء والقدر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، ثم يذكر الحياء ويذكر إماطة الأذى. إماطة الأذى معناها تلقى حاجة فايق تسدها، تلقى شوف، تلقى سجاج، تلقى أكرمكم الله يعني الوسخ ولا تسدها. لا إله إلا الله، هاي لا إله إلا الله في هذا الحديث من الإيمان، وفي حديث جبريل لا إله إلا الله من الإسلام. الآن حتى ما يشكلش هذا الأمر على طوائف. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هذا القاعدة قاعدة جليلة، اللي فهمها ترفع عنه إشكالات كثيرة، حتى الناس ما تضربش دين ربي بعضه ببعض. يقول لك: هنا قلتنا الإيمان شيء، وهنا قلتنا الإيمان شيء. الآن ما يوفقنا، هنا فسرتنا الإسلام بتفسير، وهنا فسرتنا الإيمان بتفسير. كيفاش الآن؟ راهي تلفت. اختار تقولون الإسلام لا إله إلا الله والصلاة والزكاة، اختار تقولون الإسلام إيمان بالله واليوم الآخر، اختار تقولون إيمان لا إله إلا، اختار تقولون إيمان إيمان بالله والملائكة والكتب، اختار تقولون لا إله الإيمان لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله إيمان ولا إسلام؟ حتى ما تخلطش الأمور للناس. احنا ذكرنا قاعدة مهمة جدا، كلمة الإسلام والإيمان إذا ذكرتا كما بحديث جبريل، حديث جبريل ذكرت سياق واحد، إسلام يسبق على الأعمال الظاهرة، الإيمان يصدق على أعمال القلوب. إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقضاء والقدر. وكلمة الإسلام فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الحج، فيها الصيام، ولا إله إلا الله هذيك هي الأصل. الآن نفرقوا، الآن نذكر كلمة إسلام لوحدها كما جت في الآيات: إن الدين عند الله الإسلام. ما كاش بعد هذه الآية كلمة إيمان، ولا ما كاش بعد الآية كلمة إيمان، ما أنت جت كلمة الإسلام. الإسلام هنا يدخل فيه أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. وكلمة ومن يكفر بالإيمان في سورة المائدة تدخل فيها أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. ومن يكفر بالإيمان معنى اللي يكفر بالله، اللي يكفر بالملائكة، اللي يكفر بالنبي، اللي يكفر بالصلاة، اللي يكفر بشرائع الإسلام. هذه قاعدة مهمة جدا في دين الله. ونوسع القاعدة أكثر ونقول هذه الكلمة مش، هذه القاعدة ما راهيش غير في الإيمان والإسلام، في الفقير والمسكين، في الفسوق والعصيان. الآن نزيد نوضح أكثر كلمة الفقير وكلمة المسكين. كلمة الفقير في اللغة عندها معناها الخاص بها. الفقير إنسان ما عندهش قاع، لذلك ربي بدأ به في القرآن. وش قال ربي في القرآن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ربي عز وجل بدأ به لشدة حاجته، لذلك ربي بدأ به إنما الصدقات للفقراء ومن بعد للمساكين. الآن نجيبوا فقير ومسكين كما في صوت التوبة. صوت التوبة ربي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كلمة فقراء مراها كلمة مساكين، معناها جاوب سياق واحد. ما دام جاوب سياق واحد كل واحدة عندها معناها، ما كاش كيفاش المعنى يتكرر مرتين، هذا خطأ. ما نقدرش نقولوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين معناه الفقير هو يعني شديد الحاجة والمسكين شديد الحاجة، ما علاش نعودوها مرتين، ما تكفي. لكن ذكرت في القرآن مرتين لأن الفقير عنده معناه الخاص، والمسكين أهون من الفقير. المسكين هو عنده بصح ما يكفيش، الأول ما عندوش، الثاني عنده بصح ما يكفيش. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم لكن محتاجين يخدموا بها. إذن عندنا الفقراء والمساكين. الآن نشدوا كلمة فقير وحده، نتذكروا كلمة فقير، هنا الفقير يدخل فيه الفقير يدخل فيه المسكين. نشدوا كلمة المسكين لوحدها، تدخل هنا الفقير ويدخل المسكين، نجمعوهم في سياق واحد كل واحدة عندها معنى خاص بها. لذلك وش قالوا العلماء؟ إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا اختلف في اللفظ اجتمع في المعنى، كل واحدة تولي تأدي معناه ومعنى أخرى. نزيدوا فائدة، نزيدوا مثال الفسوق والعصيان. ربي قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان في سورة الحجرات. الفسوق في اللغة ولا في اصطلاح الشرع أخص بمخالفة النهي، ولا أخص بارتكاب النهي. العصيان أخص بمخالفة الأمر. وش معنى هذا الكلام؟ إنسان تسميه فاسق تقول هذا فسوق، أكثر إذا خالف النهي ربي نهى وهو فعل. أخص بارتكاب ولا أخص بارتكاب النهي. كلمة العصيان خاصة بمخالفة الأمر، ربي أمرك وانت خالفت. لكن الآن هذه لكت في سياق واحد كما في سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كلمة الفسوق والعصيان، الآن نأخذ كلمة الفسوق لوحدها يدخل فيها الفسوق ويدخل فيها العصيان. نشد كلمة العصيان لوحدها يدخل فيها من فعل من خالف الأمر ويدخل فيها من فعل النهي. إذن يا إخوان هذه قاعدة جليلة، الأمر واضحة إن شاء الله. أنا جبنا الأمثلة، هذه قاعدة مهمة حتى الإنسان ما يحتاج في المصطلحات اللي راهي واردة في كتاب الله. ما يقول لنا أخطاء تقول لنا العصيان شيء، وخطأ تقول لنا العصيان شيء، ولا يقول لنا خطأ تقول لنا الإيمان هاو كيفاش تعرفوه، وخطأ تعرفوا الإيمان بتعرف الإسلام، وخطأ تعرفوا الإسلام بتعرف الإيمان، يقول لك يعني وش الآن وش نديه. لا لا الأمر واضح، احنا دانا قاعدة عامة، مش احنا العلماء داروا قاعدة. استقروا وبحثوا ونظروا وشوفوا في الأدلة، وقلنا ابن القيم قال هذه قاعدة جليلة، إنسان إذا حفظها وش فعلها تزول عنه إشكالات كثيرة، ومشي غير الفسوق والعصيان. ما زال كلمة أخرى ذكرها العلماء، ذكروا الفسوق والعصيان، وذكروا الله لما الإثم والعدوان، الإثم والعدوان العلماء ذكروا كذلك. لذلك ذكروا واحد المصطلحات، إنسان يعني يندرس النصوص يلقى يعني ما كاش تصادم في دين الله. أهم شيء أربي كلام الله ما فيش تصادم، ما كاش آية ضد آية، كاين آية تكمل آية صح، كاين آية تعزز آية وآية تقوي آية، أما آية تضرب آية ربي كلام الله لا يضرب بعضه ببعض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضه ببعض. لا، النبي يقول كلام ويقول الكلام، وهذا الكلام يتفق مع هذا الكلام. ربما العالم أو طالب العلم يظهر له مع أول وهلة أنه كان اختلاف، لكن العلماء الحمد لله ذكروا أساليب الجمع وأساليب الترجيح، وعندهم قواعد إذا كان حديث يظهر للعالم أنه يخالف حديث ما، العلماء يعني يجعلون بعض القواعد. إذن هذه فائدة أخرى. نبقى مع الإسلام والإيمان. كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، ونزيد لها كلمة الإحسان. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، قاعدة أخرى، هذه قواعد ذهبية. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. حتى كذلك هنا يزول إشكال، الناس يقول لك هذا مسلم ولا مؤمن، ولا كي يسميه مسلم كي يسميه مؤمن، معش لماذا؟ عندنا باش نوضحوا المعنى نديرهم ثلاث طبقات باش نوضحوا المعنى. أن الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى نسموها الإسلام، سلام. الدرجة الثانية نسموها الإيمان، والدرجة الثالثة والأخيرة نسموها الإحسان. وهو حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. إن جبريل مع النبي بدأ يسأل أسئلة ويطلع، ما كانش يحبط، سأل عن الإسلام، أعطاه النبي الإسلام، زاد 3 درجة، قالوا أعطيني الإيمان أعطالوا الإيمان، زاد 3 درجة قالوا أعطيني الإحسان أعطالوا الإحسان. إسلام إيمان إحسان. إسلام هو بمثابة درجة الأولى. إسلام معناه يكون عندك الأصل، يكون عندك لا إله إلا الله، ويكون عندك محمد، ويكون عندك يعني محمد صلى الله لأنه هذا هو الأصل في الدرجات الثلاث. نعم يكون عندك هذا الأمر. إذا كان عندك تكون عندك أعمال ظاهرة ولو قليلة، بعد ذلك ربما يكون إيمانك ضعيف، ربما تصلي وكم من مصلي إيمانه ضعيف، كي الإنسان يصلي لكن إيمانه ضعيف، يغضب يعني يشتم والكذب والنميمة والغيبة هو يصلي، هذا ما نقولوش كافر، نقوله إيمانه ضعيف، بس ما نوضح بك المصطلحات. إذا هذه الدرجة الأولى، هذا عنده نقص الخوف من الله في قلبه، عنده نقص اليقين، بمجرد يعني يبتلى في الرزق يبدأ يعني يعترض على قضاء الله، عنده نقص اليقين بالله، هذا إيمانه ضعيف في الرازقية، ما لبلوش باللي ربي يرزقه يرزقه اليوم والغدوة، رزقه واحد ما يديه، وما لبلوش ولا لا يوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله له، إيمانه ضعيف، هو عنده شوية إيمان لكن مع الغضب ومع الابتلاء يتزلزل الإيمان دياله، هذا سميوه مسلم. درجة ثانية أفضل من هذه الدرجة، عنده الإسلام خلاص أمة المسلم راح يحققهم واتصف بصفات المسلم، لكن عنده شيء أرفع، عنده يعني الخوف أفضل من الأول، وعنده التوكل أفضل من الأول، وعنده رجاء أفضل من الأول، وإيمانه بالله أقوى من الأول، يعني أرفع، لأنه في زوج عندهم الأصل، لأنه الأول يكون عنده الأصل هو كافر بالله عنده الأصل، لكن الثاني أرفع، عنده يعني حب الصحابة أكثر من الأول، عنده يعني عقيدة في الملائكة وعقيدة في القضاء والقدر أكثر وأفضل من الأول، عنده خوف، عنده رجاء، عنده رغبة، عنده رهبة، هذا لا يستوي مع الأول، هذا درجة ثانية صح. الآن تفهموا ما معنى كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الثاني المؤمن طبيعة الحال جزء الدرجة الأولى، معناه مؤمن ومن قبل مسلم، معناتها مسلم ومؤمن، عنده درجة الإسلام خلاص حصلها، بعد ذلك انتقل درجة ثانية، ما يقدرش يطلع الدرجة الأولى، ما يقدرش يطلع للدرجة الثانية بلا ما يجوز على الدرجة الأولى، ما كاش ما يقدرش يفتح الجلو يطيح، لازم الدرجة الأولى الثانية صح. إذا هذا مؤمن، المؤمن قالوا كل مؤمن جزء الدرجة الأولى، كل مؤمن واسمه مسلم معلش، لكن مش كل مسلم مؤمن، المسلم ما زال ما طلعش لدرجة المؤمن، يجاهد نفسه ويتوب لربي ويسأل الله عز وجل باش يهديه كده باش يطلع للدرجة الثانية، خلاص الأمور واضحة إن شاء الله. الدرجة الثالثة ما زال درجة الإحسان اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تجي تهدر تتذكر الله وش حيخرج من فمك، تجي تنتقم وإن كان عندك إيمان بالله والملائكة واليوم الآخر جيت فعل شيء تقول ربي ويشوف نخليه لله، تجي كش مادية تتفكر، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا شك. هذه درجة، درجة الخواص، ما راهيش درجة أي الناس. شكون الآن اللي يجي يفعل يجي يتكلم يتفكر ربي، أكثر الناس إذا تكلم ما يتذكر الله ربي ولا اليوم الآخر ولا شيء، لذلك يوقع الكاذب ويوقع أشياء. لا هذا عنده درجة ثالثة، هذا صاحب الدرجة الثالثة جزء الدرجة الأولى، كما نقولوا بعبارة ثانية جزء المستوى الأول باش نبدلوا العبارة، وجزء المستوى الثاني كي نجح من الأول طلع للثاني، كي طلع من الثاني طلع للثالث، الأول ما زال ما اجتاز المستوى الأول مسلم، الثاني اجتاز المستوى الثاني الأول وهو الثاني مؤمن عنده حاجة خير، الثالث أفضل من الثاني، لذلك قال لك ثلث دوائر، دائرة إسلام، دائرة إيمان، دائرة إحسان، واللعب بالدرجات واللعب بالمستويات باش نوضحوا فقط المعنى. لذلك واش قالوا العلماء، قاعدة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وتفهموا من هذه القاعدة قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قاد الإنسان يقرأ هذه الآية يقول وش هذا الكلام، وشنو لم ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قل لهم يا محمد أنتم غير مؤمنين كفار، لا لو كان قولوا كفار ربي قال لهم ولكن قولوا أسلمنا، هادو عندهم هادو ضعف الإيمان كما قال ابن عباس، هؤلاء ليسوا بمنافقين، لأن الإنسان قد يفعل الأعمال الظاهرة وهو ضعيف الإيمان، وقد يفعلها وهو منافق. هذه الآية عبد الله بن عباس، وإن كان الآية يعني فيها قولان العلماء، عبد الله بن عباس قال هذه الآية لناس إيمانهم ضعيف وليسوا بمنافقين، لو كانوا منافقين لفضحهم الله كما فضحهم قصة التوبة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، أنتم ما زال ما تقيتوش الدرجة الثانية، أنتم ما زالكم في الدرجة الأولى في المستوى الأول. إذا حبيتوا تكونوا أصحاب المستوى الثاني اجتهدوا وعبدوا ربي واتعبوا. لذلك الناس من عند ربي ماشي كلها على طبقة واحدة، كاين محسن ماهوش كيما المؤمن، كاين المؤمن ماهوش كيما المسلم، والمسلم ماهوش كيما الكافر. لاش أقل شيء مسلم، أقل شيء كما نقولوا إحنا القاعدة، نعم القاعدة، أقل شيء تكون مسلم. إلا مش إحنا إنسان يفضل ما يكونش مسلم، يكون مؤمن، والأفضل منه يكون محسن. ومن بعد في الإحسان كاين درجات، كاين أن تعبد الله كأنك تراه درجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة. والناس تختلف، والناس هكذا تبقى كل واحد يجتهد حتى يلقى الله عز وجل. الناس ما مش قاعدين كيف، كل واحد في الدنيا أمنيته، وكل واحد خدمته في الدنيا، وكل واحد اجتهاده في الدنيا. الناس ما همش على طبقات، وربي عز وجل لا يظلم أحدا. اللي كان مسلم يعطي له حق الإسلام، اللي كان مؤمن يعطي له حق الإيمان، اللي تعب وتجوز المرحلة الأولى والثانية وكان في الثالثة يعطي له، واللي حقق مراتب أخرى وهي مرتبة أخص الخواص وتجي إن شاء الله في حديث الإحسان، ربي يعطي له درجة أرفع بكثير. وهذه المرتبة ما راهيش لأي واحد، المرتبة الأخيرة كلها هذه فئة قليلة جدا جدا جدا، أمثل أبي بكر، أمثل عمر، أمثل عثمان، أمثل علي، حتى قال لك إذا حققتها تولي وين الضوء تشوف ربي، ماشي تشوفه بعينك، تشوفه بقلبك. وين الضوء؟ وين الضوء كاين ربي؟ تسمع الصوت، يعني تسمع الصوت، تسمع أذان، تتذكر الأذان تاع يوم القيامة، خلاص تولي أنت إنسان راك عايش في الدنيا صح، لكن في الحقيقة ماكش عايش في الدنيا، راك بجريك في الدنيا، لكن قلبك راه مربوط بالسماء. تسمع تدخل المكان تشوف الحظ، تتذكر الحظ يوم القيامة. تسمع كلش كل شيء، كل شيء تربطه بيوم القيامة. هذه ما هيش مرتبة أي واحد، قلنا هذه مرتبة يعني ناس قلائل جدا جدا جدا، كما عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك مرة من المرات عابوه بعض الناس، قالوا بما فقنا ابن المبارك، هذا رجل يصوم كما نصوم، أو قبل هذا رجل تتبعه يومين ولا يوم ولا ثلاثة أيام، أرأى أن هذا ابن المبارك يصوم ويفطر، يقوم الليل وينام، قال بما فقنا ابن المبارك هذا، وليش الناس ابن المبارك ابن المبارك بما فقنا. إذا بهما يدخلان حجرة أو مكان فانطفأ السراج، فلما أصلح السراج إذا بابن المبارك تذرف عينه. سر الأول طفى السراج ولا شعل السراج كيف كيف، الثاني كيف السراج تذكر ظلمة القبر، شيء ثاني في القلب، شيء ثاني الخدمة هاي لي كيف كيف، لكن خدمة القلب، وهذه خدمة القلب لازم الإنسان يتعب بالبدن، يتعب يتعب يتعب باش ربي يعطي له شوية لقلبه. هذا هو العلم تاع الصح. العلم ماشي هذا حلال وهذا حرام، العلم نور يقذفه الله في القلب، العلم خشية الله عز وجل، هذا هو العلم. إذن هذا الحديث قلنا أنه العلماء يجعلوا قاعدة ويقولوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. كذلك من الفوائد، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فسر أو أول ما فسر به الإسلام شهادته، قال يا محمد أخبرنا الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، كلمة متلازمة وهما لازمة لكل أحد من الجن والإنس من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة متلازمة، لا تستطيع أن تؤمن بالله وتكفر بالنبي غير مقبول، لا تستطيع أن تؤمن بالنبي وتكفر بالله غير مقبول، ولا تستطيع أن تؤمن بالنبي وتكفر بالأنبياء غير مقبول. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. كاش تؤمن بالجميع، تؤمن بالله تؤمن بالنبي، ما كاش تكفر بالنبي وتؤمن بالله، ولا تكفر بالله وتؤمن بالنبي، واحد ما راح يعني ربي يغضب عليك وينتقم منك، لأنه هو الذي أرسل هذا الرسول وهو الذي أمر بطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح مسلم، وقلنا هاتان الكلمتان تلزمان حتى الجن والإنس، على بالكم بالجن كما الإنس، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، حتى الجن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجن مخاطبون باتباع هذا النبي، الكلام مش فقط للإنس، للجن وللإنس، للذكر للأنثى للأبيض للأسود، كلهم مطالبون ومخاطبون باتباع هذا النبي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كان صح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده، لي نفس محمد بيده هو ربي، نفس محمد بيده هي بيد الله، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني، حتى ما نفتحوش باب ونقولوا لا اليهود لازم يعني ما اسمهمش يهود، ونقولوا أهل الكتاب وإذا ماتوا ما نحكموش عليهم بالنار، لا إذا ماتوا ما أمنوش بالنبي نحكم عليهم بجهنم، وما نشت كفيريين، هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شك في كفر الكافر فقد كفر، يهودي ولا نصراني ماتوا ولم يؤمنوا بالنبي بشهادة النبي وبحكم النبي، قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، جهنم هذا هو العقاب. إذن الدعوة للجامع والإيمان بالجامع، حتى وإن ادعى بعضهم أن الإيمان بالله يقولوا له لابد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الإيمان بالله والإيمان بشريعة عيسى عليه السلام التي حذفت أو بديانة موسى عليه السلام التي حذفت، هذا إيمان لا يقبله الله، لأنه دين الإسلام انسخ كل الديانات. في زمن عيسى كان ديانة عيسى، زمن موسى كان ديانة موسى، بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والرب قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آية واضحة صريحة جدا ما تحتاج حتى تأويل، فلن يقبل منه، وهو لن يقبل منه في الدنيا لن يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين، مش من الرابحين، مش من الفائزين، مش من المفلحين، من الخاسرين، من الخاسرين، لأنه ما حكمش بشرع النبي، حكم بشرائع محرفة، ويريتهم يعني يحكموا، حتى اليهود والنصارى سمحوا في دينهم، حتى اليهود، اليهود والنصارى الآن صارت لهم كما صارت لبعض المسلمين، حتى هم خلوا دينهم، ما كان لا توراة ولا إنجيل، خلاص حتى هم يعني تمردوا، ولو ما كاش لا عندهم لا كتاب ولا أي شيء، هذا كان فيهم المحافظين شوية في الكنائس وكذا، الأغلبية لا كتاب ولا اتباع ولا أي شيء، دنيا وشهوات وملذات هذا ما كان. إذن أول قلنا ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسره بشهادته، نجيو الآن المعنى شهادته، معنى شهادته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمتان عظيمة، التوحيد من أجله خلقت السماوات والأرض، من أجله أرسل الرسل، من أجله أنزل الكتب، من أجله خلقت الجنة، من أجله خلقت النار، من أجله وضع الميزان، من أجله من أجله من أجله، كل توحيد، هذا التوحيد لا نتكلم عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أشياء أخرى تابع، لكن الأصل التوحيد. وإحنا يا إخوان ربي خلقنا للعبادة، لكن كل واحد فينا حسب نفسه شحال عطى ربي من العبادة. إحنا ربي قال لك خلقتكم باش تعبدوا، مش خلقتكم باش تترفعوا ولا خلقتكم أشياء أخرى، خلقتكم باش تعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن كل واحد يحاسب نفسه ويقول إلا حققت هذه الآية وش حال حققت النسبة المئوية من هذه الآية كل واحد. حتى الإنسان بينه بين نفسه ولا بينه بين يعني حاسب نفسه ويجلس ويراقب الله عز وجل ويكون صادق في التحليل. معليش يلاحظ ورقة خلي الناس تدخل مجنون يأخذ ورقة ويدير كده تقييم شحال في عمله وش قدم لربي وش يعني شحال في 24 ساعة وش هو يمد الله عز وجل. الإنسان يحاسب نفسه بعد يخرج بنتيجة. إلا كان مليح يحمد الله عز وجل ويسأل الله المزيد من فضله. إلا كان مش مليح يتوب لربي قبل أن يأتي أو تأتي ساعة خلاص يعني لا ينفع فيها شيء. نعم. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله تعالى. وعلاش كلمت معبود بحق وعلاش لو كان قولوا لا موجود كاين بزاف آلهات تعبد من دون الله. في الهند عدة آلهات كاين اللي يعبد الشمس كاين اللي يعبد القمر كاين اللي يعبد البقر كاين اللي يعبد الفئران كاين اللي يعبد الملائكة كاين اللي يعبد الدرهم والدينار كل واحد شو يعبد. لكن لا معبود بحق كاين معبودات لكن كلها باطلة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لأن كل الآلهة باطلة ما عندوش مولاها برهان ودليل على صدق وعلى حقية هذه الإله هذه الآلهة بالعبادة. إذن لا معبود بحق إلا الله. هاوش ما عندها لا إله إلا الله عندها ما كان حتى واحد يتعبد بحق إلا هذا الرب عز وجل الذي خلق السماوات والأرض. صح. والناس تختلف كاين الأصل وبعد يجي واحد الأشياء. معلش الكلمة هذه فيها نفي عام وإثبات خاص. لا إله ما كان حتى إله إلا الله إثبات خاص واحد لا إله إلا الله. نجيو المحمدا رسول الله. يعني خايف نقول أكثر المسلمين لا يعرفون معنى أشهد أن محمدا رسول الله. أكثر المسلمين كي اللي تقول وش معناتها أشهد أن محمدا رسول الله قل لك معناها ربي أرسل رجل محمد ابن عبد الله ابن آمينة أرسله رسولا أنزل إليه كتابا بعثه إلى قوم ما يخرجهم من الظلمات إلى النار ويكتفي نقطة. هذه إلى كثرة العبارة لكن مش هذا هو المعنى فقط. هذا معنى من معانين ولا هذا يدخل في المعنى اللي احنا ذكره. لا معبود لا أشهد أن محمد رسول الله معنى تجعل حب النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل محبة كل محبوب. محبة النبي رقم واحد فوق محبة كل محبوب. اتباع النبي فوق كل اتباع. طاعة النبي فوق كل طاعة. التزام أمر النبي فوق كل التزام. هاي وش معناه أشهد أن محمد رسول الله. ما دام تشهد أن محمد رسول الله لماذا لا تتبعه بحق وقد قال لك هذا حلال وهذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل مش معناتها لا يؤمن معناه كافر. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحقق واحد المرتبة يكون حتى أكون أحب إليه من والده. يكون النبي تحب أكثر من بابك والنبي تحب أكثر من وليدك والنبي تحب من كل من تفضل على كل الناس. أي واحد فينا الآن يقول أنا نحب النبي أكثر من بابا ونحب النبي أكثر من وليدي ونحب النبي أكثر من الناس أجمع. لكن قال لك الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات أهلها أدعياء. الآن اللي قال نجيب له واحد الامتحان وهو إذا طلبت منك ابنتك أو ابنك أمر وطلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بخلافه قل بحق أيهما تتبع. تتبع أمر ابنتك وابنك ولا تتبع أمر النبي ولو غضب الابن أو البنت. بين النبي وبين الوالد، بين النبي وبين الزوجة، بين النبي وبين النفس، بين النبي وبين بقية الناس. الآن هذا هو السؤال كل واحد الآن. احنا على كل حال إذا الإنسان محقق شرط المرتبة ما مش نقول له كفل بالله، أنا فهمه فقط إنسان وش معناتها أشهد أنه محمد. الناس بعد تختلف، تختلف الناس درجة، اللي ما أمش بالنبي يكفل به هذا كبير. الآن الناس تقول أشهد أن محمد رسول الله، الآن هل حقق هذه الشهادة؟ الآن على قدر تحقيق وعلى قدر جعل محبة النبي فوق محبة من ذكر، وطاعة النبي فوق طاعة من ذكر، وقيس على على قدر هذه الأشياء تقدر درجة المحبة في القلب. وإذا كانت ناقصة معناه أشهد أن محمد رسول الله أنت تقولها صح، لكن هي ناقصة في قلبك، ما زال ما حققتهاش كما لازم. الآن كل واحد يدي مقارنة، البنت أمرت والنبي أمر، البنت نهت والنبي نهى، البنت طلب منها شيء وإحنا نقول البنت لأن البنت هي غالبا يعني من الولد يعني ينصاع، البنت يعني أرادت شيئا والنبي أراد غيره، البنت لم تريد أن تلبس الحجاب الشرعي والنبي أمر بالحجاب الشرعي. الآن أيهما نتبع؟ نتبع النبي أشهد أن محمد رسول الله، نتبع هذا البنت شهادة ناقصة مش منعدمة، شهادة ناقصة. الإنسان اللي حب يكملها لازم يجري ولازم يخالف نفسه ويخالف زوجته ويخالف ولاده ويفدي النبي عليه الصلاة والسلام كما فداه الصحابة بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم. هذا هم الصحابة. إذن هذه هي مش معنى أشهد أن محمد رسول الله. إذن كما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ها وش معناه شهادة؟ كيما ما تتبعش ولا لا تعبد إلا الله، لا تجعل فوق اتباع النبي، ولا تجعل فوق محبة النبي، ولا تجعل فوق ولا تجعل فوق طاعة النبي أي طاعة أي محبة أي اتباع، ولو كانت نفسك نفسك، ولو كانت نفسك. وإحنا كان نقول هذا الكلام، ربما الإنسان يخطئ باش نكون واقعيين أن أبعد الحدود، الإنسان ربما يخطئ لكن معليش يجهد نفسه. إحنا المشكلة في إخواننا ما يجهدوش أنفسهم، كاين ناس ما خمتش بجهد نفسه 20 سنة، ما صلى الصبح في المسجد، ما فكرش ولا ليلة أنه يتخلص من هذا المشكل اللي عنده 20 سنة، ويصلي في المسجد ويجهد نفسه ويتخذ الحلول ويبكي وده ويتخذ. كاين ناس يجوز السنة سنة ما يفتحش كتاب الله، يفتحه في رمضان فقط 11 شهر، ما يقدرش الإنسان يجهد نفسه ويجي للجامع يعني 4 ساعة قبل الأذان ويفتح كتاب الله، ولا يقعد ما بين المغرب العشاء لله رب العالمين. لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هاي وش حبينا احنا من المسلمين؟ حبينا يبداو ينفضوا الغبار على رحم، يبداو يجهدوا شوية نفسهم. كاين اللي ما جهدش نفسه، كاين اللي ما وش يخمم يجهد أصلا، عمره ما خمم، الصباح العشية هو يجي يموت الدنيا، صباح ينوض العشية يولي، غدوة غدوة عام عامين 10 سنين 30 سنة 100 سنة ولا 80 سنة ولا 60 سنة، حتى يجيك نعيو الله يرحمه ويسع عليه مات كده وخلاص قضي الأمر عند ربي أشياء أخرى. لا، الإنسان يجهد نفسه، إنسان يحاسب نفسه، إنسان يشوف شو يقدم بين يدي الله، ولو شو يقدم لقبره مليح ماشي مليح. تقدمت توخات هذا العام، هذا العام قمت الليل، العام اللي فات هذا العام ما قمتش الليل، العام الجاي لازم نقوم الليل، نتخذ عهد ربي عز وجل باللي بعد رمضان نواصل على ذلك. نتعلم رمضان بعد رمضان صيام 2 صيام 5. أنا إنسان مالف مغتاب الناس، لازم توقف. أنا إنسان أتعاطى الدخان، لازم منجهد نفسي. والله جاية فرصة رمضان يا إخوان، الناس اللي ابتلاهم ربي بالدخان واللي ابتلاهم ربي بالشمبر، إن كنتم تحبون النبي بحق توبوا إلى الله رأفة بكم. هذا التدخين ما في حتى فايدة، التدخين هذا لو كان جاي يصلح ما يلحقناش، كون جت حاجة مفيدة ما يلحقناش، ما يلحقش حتى المسلمين ويقولوا كيفه. وكاين بالك يقول لك واش من التدخين؟ التدخين حرام، التدخين الإنسان هو يقتل في نفسه، هاو التدخين. والتدخين فيه رائحة كريهة تآذي المؤمنين وتآذي الملائكة. وعلاش الإنسان يشيل الهم بضران؟ كاين اللي يقول لك أنا بالتدخين يروح لي الهم، هذا تلبس إبليس، هذا تلبس إبليس. ربي يجعل الطيبات وجعل الخبائث. الآن التدخين وين نحطوه؟ نحطوه في الطيبات ولا نحطوه في الخبائث؟ نحطوه لازم نحطوه في الخبائث، ما نحطوش مع العسل ومع التفاح ومع الفواكه، نحطوه مع الخبائث، نحطوه مع الخمر وإن كانت تختلف الدرجة، نحطوه مع المخدرات، احطها مع شيخ. الآن ربي قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انت زيد الناس ليه تقول تدخل مكروه؟ تفعل حاجة يكرهها ربي؟ الناس ليه تقول لا مكروه مش حرام؟ يا هل ترى عندك جرأة وتفرح وتفعل حاجة يكرهها ربي؟ خلاص صح، ما مش نقول للناس الآن تخرجوا من المسجد ملائكة مقربون. إنسان يجاهد نفسه، اللي قدر يحبس الآن يحبس كما حبسوا الصحابة. الصحابة كانوا يشربوا الخمر، وكانوا يشربوا الخمر مش كما نشربه الآن، ولما استغفر الله مش كما كانوا يشربه الآن، معناش نشربه خاطئنا، مش كما كانوا يشربه هلا، مش كما كانوا يشربه الآن. الصحابة كانوا يشربوا الخمر صباح وعشية، طاعش تصبح عشية اسم البراميل يضرب يضرب يضرب. أربي نزل آيات، صح نزل آيات الأولى في الصلاة كده، إلى جت الآخر يسألونك عن الخمر المسير، قل فيهما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا لا، جت الآية الثانية بعد ولا أصبع علينا طيب. خلاص الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى صح. ومن بعد الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع للناس إثمهما أكبر من نفعهما. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أبقى شو ما أنت اجتنبوه؟ اجتنبوه في كتاب حرام، اجتنبوه ماشي شدو ما تشربش ما تبناش قاع ما تشدش بعد عليه. هو هنا أنت لهيك حرام معناه هاوليك صح ما تشربش، اجتنبوه أعظم ما تبناش ما تبناش قاع عليه باش ما تسولكش نفسك وتلفت. الصحابة واش داروا؟ كان فيهم اللي كان يشرب فرق الكاس، انتهينا يا رب خلاص حبسوا التم. إذن اللي كان عنده إيمان قوي ما شاء الله راح يلقاه عند ربي عز وجل، أقل شيء يتقرب به ربي يوم القيامة. قال يا ربي أنا في يوم الأيام كنت ندخن ولا كنت نشم ولا كنت نتعاطى المخدرات ولا ولا ولا ولا، خلاص تبت يا ربي وانت غفور رحيم. والإنسان إذا تاب راح ينفع نفسه، ما ينفع حتى واحد، ينفع نفسه فقط وينفع جيبه. الإنسان اللي كان يخلص بالزرف كي الناس كيف باكي في النهار زوج في النهار ثلاثة في النهار راح يحتفظ بهذوك النقود بنفسه، ما راح يمدهم حتى واحد. لذلك يا إخوان هذه كلها شوفوا مشاهدة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله جبتنا أحكام صغار باش تعرفوا باللي الدين شهادتين. ها وش معناه الدين؟ هو التوحيد. احنا قلنا واحد الخطأ، قلنا الدين هذا كله توحيد. الدين توحيد. شوفوا كلمة لا إله إلا محمد رسول الله تكلمنا على التدخين، تكلمنا على الخمر، ولو كان نفتحوا الباب ما يخلاش جاء اتباع النبي وإخلاص العبادة لله هما مقتضى. شهدوا لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله. إذن هذه معنى كلمة التوحيد. وجاءت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تذكر هذا الأمر، أدلة تبين الإخلاص وأدلة تبين المتابعة. كل عمل لن يقبل إلا إذا توفى فيه شرطان. كل عمل في الآخر، كل عمل من أعمال الآخرة لن يقبله الله منه إلا بتوفر الشيطان. الإخلاص والمتابعة، أن لا نعبد إلا الله لازم، وأن لا نعبده إلا بما شرع لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل العبادة بهذا العنوان كبير لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد العبادة جاك مرة دين كامل إيمان إسلام إحسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأدلة أولا نروح للإخلاص، أدلة كثيرة في القرآن منها قوله تعالى ألا لله تعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ومنها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمروا ليعبدوا الله مخلصين معناه العبادة ديها لربي وحده لا شريك له. يدخل بعد الشرك بنوعيه، يدخل الشرك الأكبر أنك تعبد الأصنام وتعبد أشياء، ويدخل الإنسان اللي يعبد لكن نيته لغير الله يدخل فيه زوج. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يجتنبوا الشرك الأكبر ويجتنبوا الرياء، يصلوا على على وجوه الناس ولا يجتنبوا ولا يصلوا إرضاء للناس ولا يحجوا إرضاء للناس. لا لا، الآية هذه تقضي باللي لا هذا ولا هذا، تعبد لتصلي وتزكي وتحج وتفعل وتترك المعاصي لله رب العالمين. إذا جاء مدح الناس نتكلمنا، إذا جاء الناس ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل. صح. الآن الإنسان إذا تعبد الله عز وجل وما كانش عنده الإيمان، يهودي ولا نصراني جاء وصلى معنا الظهر ولا لأن في الصلاة كان شهادة. صام صام معنا. ولا يهودي ولا نصراني بنينا مسجد. الآن بعض الناس يعني يختلوا يقول لك بنا مسجد ما تقدرش تقول كافر، لكن قيمة لا إله إلا الله عند رسول الله أعظم المسجد. ربي قال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هاملك الكفار خدمتهم اللي خدموها يوم القيامة ما عندها حتى قيمة. الإنسان اللي اخترع المصباح الدحقه في الدنيا كرموه وثنوا عليه وكذا، اللي اخترع التليفون الدحقه في الدنيا ما زالهم الآن يسميوا عليهم الشوارع وما زال يجبدوهم وما زال يعني يديروا يعني جوائز وما زال وما زال خلاص عند ربي. في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ابن جدعان، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة تسأل النبي على واحد من الأقارب تاعها من بني تميم كان من رؤساء قريش واسمه عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية. هذا عبد الله بن جدعان وش كان يدير؟ كفلة وش كان يدير؟ كان يصل الأرحام، وين يكون رحم يصله؟ خال عم ابن خال، وكان يطعم المسكين، وين يكون فقير يوكله. عائشة سألت النبي تنفع هذه الأعمال وهو كافر؟ ما قالهاش النبي نعم تنفع هذه الأعمال ما دام تنفع ما دام، قال لا، قال لا ينفع. وعلاش؟ إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وش معناتها لم يقل يوما؟ معناها رجل لا يؤمن لا يؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر شرط من شروط الستة اللي راح نشرحها. إذن ما كاش محاباة، ما كاش محاباة في التوحيد، ما كاش المعرفة في التوحيد. والأقربين في سورة المغرب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ربي ذكر 18 النبي وزاد ذكر 18 النبي، قال ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم قع كما لهم قع. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجة 18 وزاد. وش قال النبي في آخر القصة؟ فإن يكفر بها هؤلاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فبهداه مقتده ذلك فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ما كاش فإن يكفر بها هؤلاء، معليش هذا إبراهيم توعنا وهذا آدم وهذا نوح معليش وهذا إلياس وهذا يوسف، لا لا ما كاش معرفة في التوحيد. ولقد أوحي إليك للنبي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد أفضل خلق الله لا يحبطن عملك. أفضل خلق الله تشرك تخلص، ما كاش معرفة في التوحيد، ما كاش محاباة في التوحيد. إذن التوحيد أعظم شيء. إذا كان النبي والخطأ دياله غير مغتفر، إذا صلح يعني صلحت العبارة خطأه غير مغتفر في التوحيد خلاص. إبراهيم عليه السلام وش قال ربي في القرآن؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أبو إبراهيم كان كافر، ربي إبراهيم استغفر أعلمه الله أنه لا استغفار للمشركين توقف وتاب، أبو إبراهيم في جهنم سلام. أبو إبراهيم بل أعظم من هذا والدا النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم. ما كاش معرفة في التوحيد، ما كاش محابات، ما كاش زعما هذا يكون للنبي ولا هذا. أبو طالب إنك لا تهدي من أحببت، أبو طالب عم النبي واللي كان يقف مع النبي صباح ومساء، قدر النبي يدير له حاجة لعمو حاجة واحدة يخفف ربي عليه العذاب. كيفاش يخفف عليه ربي العذاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماؤه. هذا وش قدر النبي كاش ما يخفف، يسأل ربي يسأل ربي. رجل أهون الناس أبو طالب، ربي دلوا تحت رجليه تحت الأخمص، الأخمص هي الفلاقة الرجل، دلوا زوج جمرات المخ دياله يغلي، يظن نفسه هو أشد الناس عذابا. هذه بعد شوية شفاعة وقف مع النبي وسلك النبي وكيمات النبي تآذى، لكن في جهنم إلى يوم القيامة إلى الأبد. أما من جهنم الجنة توحيد. لذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خير ربي قال في سورة الغاشية على قول أهل العلم، لأن العلماء عندهم قولان، عندهم نعم قولان، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة مش هي الأقدر، عاملة ناصبة خدامة الجزاء تصلى نارا حامية. ما عندهمش التوحيد، ما عندهمش لا إله إلا الله محمد رسول الله، خدامين ومجتهدين كما الجماعة تاع الكنائس والجماعة تاع البيع مساكن. لو كان غير يعني خلوا الكنائس تواهم يعني ما كان حتى نتيجة، خدامين في الكنائس ومنعوا أنفسهم من أشياء، لكن عند ربي ما كان حتى ثواب، ما كان حتى جزاء. عاملة ناصبة فوق هذا تصلى نارا حامية، ماشي تصلى ولا تدخل جنة، ولا تصلى نارا حامية. إذن يا إخوان التوحيد قلنا مهم جدا، وهو دعوة الأنبياء. ما اختلفوش الأنبياء في التوحيد، أنبياء كل كلمتهم اتفقت على التوحيد. إذن هذه أدلة في الإخلاص. نجيو للمتابعة ولا نزيد ونجيبوا حديث. يقول ربي في الحديث القدسي لرواه الإمام مسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي قالكم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من قبلش خدمة مع غيري دي فيها نصيب. أنا أغنى الشركاء، من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، ربي قال لك تركته وشركه. ما كاش 30% لفلان و70% لله، ربي ما يديش 70، ربي يدي 100 ولا ما يديش. يا تخدم له كلش يا يرد لك خدمتك وروح اللي عطاها لك يوم القيامة هو اللي يجازيك، واللي يجازيك في الدنيا ولا المهم دبر راسك. لكن ربي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه، لا هو لا خدمته، ويوم القيامة يحاسب ماشي يجاز. إذن هذه أدلة كلها تدل على أهمية الإخلاص. إخلاص الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له، من غير رياء ومن غير شرك أكبر، لأنه عندنا الشرك ينقسم قسمين. عندنا شرك أكبر الناس اللي تدعي الأضريحة والأولياء والزردة والوعدة وما يشبه، هذا شرك، والناس اللي تذبح القرابين والناس اللي تقول يا سيدي فلان لو ترزقني بولد ولا طفلان جيب لك كذا، هذا كله شرك أكبر. شرك أكبر الإنسان اللي حبيد يدعي ربي، ما كاش فلان وفلان يلحق ربي، هذه خلاص هذه راح بكري في الجاهلية خلاص. الإنسان اللي حبيد يدعي ربي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أدعي أفدي بيك ولا دير وش المهم، أدعي أسجد ولا سجد، أدعي ربي صح. أمر ثاني الشرك الأصغر كذلك، الإنسان إذا أحب يعبد ربي ما يحاولش يصلي باش يقولوا عليه الناس مصلي، ولا يجاهد باش يقولوا عليه الناس مجاهد، يصلي لله ويجاهد لله، وإذا قدر يحج في الخفاء يحج في الخفاء، وإذا قدر يجاهد في الخفاء يجاهد في الخفاء، وإذا قدر يقرأ القرآن في الخفاء بتخبيه يقرأ بتخبيه، المهم ربي يعلم بك. أما يعملون بك الناس ما يزيدوا لك ما ينقصوا لك، بالعكس راح ينقصوا لك يوم القيامة إذا كنت تصلي على جل الناس أراك رايح خلص. إذن عندنا الشرط الأول هو شرط التوحيد. الشرط الثاني كل هذه الأعمال كاين واحد بين طريقة العمل. الآن شريت آلة ولا شريت جهاز، والجهاز أنت ما تعرفش تسير الجهاز هذا، لا تحسن أن تسيره، لازم يجي معه كتاب، نعم دليل الجماعة اللي يقول لك الكاتالوج باش تبين ويكتب بعدة لغات. الآن حنا هذا الدين ربي قال وأقيم الصلاة كيف نصلي، ربي قال آت الزكاة كيف نزكي، ربي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كيف نحج، كيف كيف كيف. النبي هو المعلم، النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم. اللي حاب يصلي يبحث في السنة ولا يسأل من يثق في دينه، من يثق في دينه نعم يسأل يعلمه كيف صلى النبي، إذا أراد أن يحج يعلمه كيف حج النبي. الإنسان ما يحج وفق الهوى واللي يحج كما أخبر كاين اللي يقول لك أنا نحج كما علمني بابا ولا كما علمني جدي ولا أنا نصلي كما نعرف. ما كاش نصلي كما نعرف، هذه نصلي كما نعرف ما كاش في الدين، ما كاش كلمة كما نعرف. كاين في الدين كما قال النبي وكما علم النبي وكما فهم النبي وكما وضح النبي. ما تعرفش اسأل اللي يعرف، تخلطت الأمور اسأل من تثق في دينه، اسأل إنسان تثق فيه بعد ما كحتفت تثق فيه، اسألك شو واحد تثق في دينه وعندك نظرة عليه نظرة يعني إيجابية، ماشي شرط فلان ولا علم، اسأل من تثق في دينه، إنسان يكون ناجيب وبين بين الإنسان المجتهد من الإنسان غير المجتهد، اسأل من تثق في دينه قال يا أخويا أنا حبيت نصلي كيف أصلي، يوضح لك يوم القيامة إلى غلطك إلى غلطك يوم القيامة جعلوا بينك وبين ربي، قال يا ربي أنا صليت وصليت بهذه الطريقة، فلان ابن فلان تقت فيه، وربي راه يشاهد وربي يسمع وربي يرى، لذلك بلا ما تقول ربي يعني خلاص الأمر واضحة، هو بمجرد يعلمك ربي من فوق إنني معكم أسمع وأرى، خلاص اجعلوا حجة أقل شيء اجعلوا حجة، قال يا ربي أنا تقت في هذا الإنسان هو اللي علمني ديني وكنت مخير يعني إنسان أنا هذا وش نعرف يا ربي، أقل شيء تنجي نفسك وما تحاسبش يوم القيامة. لكن باش تخدم ولا جاك شي واحد يوري لك ويوري لك دينك تقول له لا انا ما نقبلش، كيف انت زدت البارح جيت وري لي انت ماشي كلام، ها والنبي زاد البارح وعلم للناس تاع 60 و70 و80 سنه كان في عمره 40 سنه وعلم الجماعه تاع 80 وخذوا بضاي ونجاو ودخلوا الجنه ولا ان شاء الله يدخلوا الجنه سلكوا. قضيه ماشي اعمار، هذه ماشي قضيه اعمار، قضيه كاين تخصص، كاين انسان عنده تخصص ما، كاين انسان عنده تخصص ما، ما نقدرش ندخل في التخصصات، كان إنسان عنده تخصص في الطب، كان إنسان عنده تخصص في الرياضيات، كان إنسان عنده تخصص في الدين، كل واحد كان حوسه على أمر تقصي أصحاب التخصص. أما في الطب يهضر الطبيب، في الرياضيات يهضر المختص في الرياضيات، وفي دين الله نهضر كامل، هذه ما جايش في دين الله كامل نهضر، واحد حلال واحد حرام، واحد قالت لي واحد العجوزة واحد قال لي جاري، تخلط الأمور، لا لا ما كان لا العجوزة ولا جاري، كاين قال الله قال الرسول فقط، تتصفى الأمور ونقضي على مشكلة تخلطوا الديان، ما تخلطوش الديان. لو سكت من لا يعلم، لو كان سكت اللي ما يعرفش لا قل الخلاف، يهضر واحد منه واحد منه واحد منه اختلفوا على 20 قول، لو كان سكت هذا لأنه ما يعرفش وسكت هذا لأنه ما يعرفش أنا عامة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول إن شاء الله يعني نتوقف عند هذا الحد مع الشوط الأول اللي هو شوط الإخلاص، يبقى إن شاء الله شوط المتابعة، ثم نذكر بعض الأدلة التي جاءت أو التي جمع فيها هذان الشرطان، ما زال إن شاء الله الحديث متواصل على التوحيد ما يتعلق بالتوحيد إن شاء الله إلى الملتقى. توقف عند هذا الحد. إن شاء الله الأمور واضحة جدا، يعني أنا شرحنا بشيء اللي باليدين بالفم لا نقعوش نقدره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.